صليت إماما وعند الجلوس للتشهد الأول نهضت للركعة الثالثة ولم أجلس للتشهد الأول، ولكن سبح علي المؤمنون وذلك قبل أن أستوي قائما، ورجعت وجلست للتشهد. هل علي في هذا سجود من السهو؟ نعم، إذا غاب الإنسان إلى الثالثة ونبقي قبل أن يستلم قائما يرجع وآلس من السهو. أما حديث فليجب أن أسهو عليه هو ضعيف لا يحتجه، لكن إذا قام صلى صلاة القيام فإذا قد فعل ما يقتضى عنده الصلاة فوجب عليه سجود السهو. إذا أنتهى من صلاته ولم يقرأ إلا السلام فهي سجدتين قبل أن يسلم. نعم.